ما درك لو أطفأ هذا العالم أضواءه كلها في وجهك ما دام النور في قلبك متوهجاً؟ يا ترى قديش رؤيتنا للحياة بكل تفاصيلها بتكون أجمل وأنقى إذا قدرنا نشوف بقلوبنا؟ من الصعب تخيل الفكرة لكن ليست بمستحيلة، ولما نبدأ نشوف بقلوبنا رح تتغير نظرتنا للحياة، ووقتها رح نقدر نسامح، نصبر، نتحدى الظروف الصعبة. خلي عندك أمل، حاجة زهق وملل، بنطلق مشغول ضايع ومهموم، خلص مش عم تزهق خلص، تعمل نفس القصص، ما في شي حرزان، عشو زعلان عشو زعلان، هموم الدنيا بشوفها بيها يا ترى مستمعينا قديش منقدر نكون صبورين أمام التحديات اللي بتواجهنا، وقديش فينا نسامح ولأي حد عنا إحساس بالآخر؟ وبحلقة اليوم رح نشارك ضيفنا حلمه بالتقديم الإذاعي ونناقش هالتساؤلات معه. بصرني رحب بضيفي الأستاذ هادي سنيور، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية لون لرعاية المكفوفين وضعاف البصر. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. يسعد أوقاتك أنسي رابع، رحية إلي كل هاي اللي عم يسمعونا على إذاعة أمواج. هادي، ما منعك فقدك للبصر من التحدي والنجاح بدراستك الجامعية اختصاص تاريخ، وأيضا الحلم وحلمك بالتقديم الإذاعي رح نتشاركه سواء أنا وإنت، رح نتشارك الأفكار والتساؤلات اللي طرحتها بالبداية، ونستقبل اتصالات على 213-215. بدي تشكرك من كل قلبي، وشكرا لكم أنكم فتحتوا لي هالفرصة أني أخوض هاي التجربة ولو لي مرة واحدة، بس على القليلة تحقيق شيء من الحلم. إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله يا رب الحلم بيتحقق عن جد بالأيام القادمة. هادي، بمشوار حياتك بتسمع صوت قلبك دائما، كيف ممكن نتعلم نصغي لصوت قلبنا؟ بكل خطوة من خطوات حياتنا نحن بنقدم عليها لازم نسمع لقلبنا. من الضروري كتير أنه نسمع للقلب شو ممكن، لأنه الإلهام بيجي من القلب. يعني بالواحد لما بيقول أنه قلبك شو دالك، قلبك شو بيحسك، قلبك دليلك، قلبك دليلك، يعني أنه أنت هالخطوة اللي بدك تقدم عليها، هالمشوار اللي بدك تروحه، هالإنسان اللي بدك تقابله، يا هل ترى أنه الواحد هيك بيصفن؟ يعني هي لحظة الصفن مع الخيال أو مع الذات هي بتكون التعبير العلمي أو التعبير الحقيقي لها، هي السمع للقلب. لما بيكون الواحد صافن، لما بيكون الواحد شارد بشيء أو عم يستعد لخوض شيء ما وهو صافن فيه إذا بيقدم عليه أو لا، بيكون بهي اللحظة، هي اللحظة الحقيقية اللي بتتسمى هي السمع للقلب، وكتير ضروري بأي مفصل من مفصل حياتنا. يعني فينا نقول أكثر من أنه لغة الصمت، نقول أنه كيف نحن نطبع حدثنا، كيف نحن نصمت الأفكار، عجقة الأفكار حتى نقدر ناخد قرار صح ونطبع مشاعرنا. كتير مهم أنه نحن نطبع مشاعرنا بأي موضوع ممكن نقدم عليه، لأنه المشاعر بتنطلق من أنه نحن نحب أو نكره، وأي شيء لحتى نحن نحبه أو نكرهه فهو بده يكون نابع من القلب. القلب هو يا بده يحب يا بده يكره، فهيك نحن بنكون عم نسمع لقلبنا. هلأ نحن متعودين ومنعرف أنه القلب بس بيعرف يحب. طيب هادي، لما بتتكاتف الظروف علينا، وعلى قولة المثل المصائب لا تأتي فرادة، وبتكون حاملة الحزن والإحباط معها، كيف ممكن نضوي شعلة الأمل بقلوبنا؟ شعلة الأمل فينا نضويها بقلوبنا بنظرة للنصف الملآن من الكوب دائما. جميل. يعني نحن أي موضوع ما أو أي شيء ممكن فينا نشوفه بنظرة سوداوية وفينا نشوفه بنظرة إيجابية، يعني بيرجع يمكن لطريقة تفكيرنا ونحن كيف منشوف الأمور. تماما، كيف أنت متلقني هذا الشيء بتربيتك، بتكوين شخصيتك، جيناتك الوراثية، كيف بتكون أنت حاملة هذا الشيء بنظرتك للأمور، بالتعاطي مع الأمور، كنت أنت مكتسبة هذا الشيء من الأسرة، من المدرسة، من الأصدقاء، أنه تتعاطي مع الأمور بطريقة إيجابية وبطريقة جيدة مع كل شيء، فإجباري أنت أي موضوع بتتعاملي معه رح يكون عندك أمل دائم أنه ينجح ويستمر وتنطلقي فيه. حلو كتير. هادي، معنا اتصال، مرحبا. يسعد أوقاتك رابعة. يا هلا، يسعد أوقاتك. أنا أول شيء بدي أقولك بتشكرك على المواضيع الحلوة كتير اللي عم تطرحيها، بدي أقولك فراشة إذاعة أمواج أنت. شكرا. بدي أقول عم تحكوا عن تسامح، ويسعد مصادفك كمان هادي. هادي يسعد مساك هادي. يسعد مساكي، أهلا وسهلا فيك. بدي أقول، بدي شارك معكم بطرحتي عن التسامح. رابعة عم بتقولي إنه قدين إحنا فينا نكون متسامح. مزبوط، هذا تساؤل طرحناه ولسه ما تناقشناه مع هادي. تفضلي هادي معك. طيب بما أنه أنت سبقتينا وطرحتي، بس أول شيء فينا نتعرف مين معنا بالله؟ أنا زينة. أهلا وسهلا فيك يا أنسي زينة. أهلا وسهلا فيك. بما أنه أنت سبقتينا واستشفيتي أنه نحن رح نحكي بهيك موضوع، أنا حأسألك أنت التسامح شو بيعني لك؟ هلا أنا بشوف أنه التسامح على قد ما نكون متسامحين مع نفسنا، على قد ما نقدر نبعث للعالم الخارجي، وبالأصل كمان بينرد لنا بالعطاء نعطى. يعني أي شيء أنت بترسله للخارج نفسه بتتلقى مهما دار الوقت ودار الزمن. لهيك أنا بشوف أنه نحن اليوم بحاجة صفا، بحاجة راحة مع الذات قبل ما نحمل الشخص الآخر الأغلاط اللي هي موجودة، وخاصة أنه نحن كلياتنا بنعرف أنه نحن بوقت كتير صعب، الحياة صايرة ضغوطة كتير صعبة. الواحد عم إمتى بتعتبري التسامح قوي وإمتى بتعتبري ضعف؟ هلا أنا ما بشوفه هو ضعف إطلاقا. كتير من الناس بيفهموك غلط لما أنت تسامح مرة. أنا بشوف أني أنا لما سامحت أول مرة لأني أنا ما بعرف، تاني مرة لأني أنا بعرفك وسامحتك، أما ثالث مرة فأنا سامحتك بس ما بقى أتعاطى معك لأنك أنت استنفذت كل القوة اللي عندي. فما بشوفه أنا أبدا هو ضعف، هو قوة، لأنك أنت بتكون حررت نفسك من الشخص بحيث أنك أنت لما يتذكره على بالك ما يستفزك ويعصبك وهو بعيد. من كل قلبنا بدنا نتشكرك أنسي زينة، وشكرا كتير لرأيك اللي كتير حلو واللي كتير رح ممكن يشكل نقطة تحول للناس اللي عم يسمعونا. شكرا زينة، يسعد أوقاتكم. هادي شو رأيك بالكلام اللي قالته زينة؟ كلام اللي قالته زينة هو كلام منطقي وواقعي، لكن بينطلق من تكوين شخصية الإنسان، كيف بيفكر بالحياة، هلأ كيف بيتربى الإنسان. يعني هلأ في ناس مثلا تربيتهم ما بتكون مأهلتهم أنهم يسامحوا، بالعكس في ناس كتير بيربوا أولادهم على الحقد على الانتقام، في ناس كمان بيربوا أولادهم على التسامح والتعاطي مع الأمور بشيء إيجابي، كله بيرجع لأساس التربية. زينة من الناس يلي متربي صح، يلي قلب أبيض، يلي متعلم أو مكتسبة نظافة القلب، أكيد من الناس يلي هني سبب وجودها بالحياة، أكيد أبوها وأمها، هيك بعتقد أنا. بس أنا فيني أقول فكرة حبيت أضيفها، أنه مثل ما عم بتقول أنه التربية إلى دور والأهل لهم دور، بس ذكرت زينة أنه ركزت على نقطة العودة إلى الداخل. لما أنا بنطلق من نفسي وببدأ من الداخل، وبالتالي المجتمع وتعامل الآخرين معي رح ينعكس بناء على أنا تعاملي معهم. هون بدني أرجع للنقطة اللي حكيتها، أنه الأهل لهم دور، ولكن الشخص من خلال تجربة حياته ومشوار حياته وظروفه اللي بمر فيها والمحاولة حطات اللي بيمر فيها، أحياناً بتسقل شخصيته بطريقة أخرى تختلف أصلاً عن تنشئته. بكل موضوع أو بكل خطوة بحياتنا نحن بنقدم عليها، دائماً لازم يكون في شيء بداخلك اسمه إصرار أو اسمه إرادة لحتى يولد هذا الشيء. أي موضوع أو أي عمل أنت بدك تقدمي عليه، لو كنت أنت مدعومي معنوياً وروحياً من كل الناس اللي قراب منك، ولكن إذا إرادتك ما كانت موجودة لحتى تدعم ولادة هذا الأمل أو ولادة الإصرار لإنجاز هذا العمل، ما بينجح. أكيد معك حق. وشو رأيك نروح لفاصل أنا وأنت هادي والمستمعين؟ سامحينا، نطلب بحقك سامحينا، تاني مرة لو عدنا حسبينا بحقك سامحينا، تاني مرة لو عدناها حسبينا، غلطنا وقلنا عنك حلوة مثل الزنبة غصن بيلوة، غلطنا وقلنا عنك حلوة مثل الزنبة غصن بيلوة، شفنا حسنك ما عاد فينا ما عاد فينا، سامحينا سامحينا سامحينا، غلطنا بحقك سامحينا، تاني مرة لو عدنا حسبينا حسبينا. مستمعينا، نحن متابعين معكم بهذا اللقاء وبهي الدردشة اللطيفة بين وبين الإعلامية الإذاعية المتميزة صاحبة الصوت الإذاعي كتير حساس وكتير مرهف رابعة. رابعة، بس أنا حابب أسألك سؤال هيك، أنه أنت من خلال انطرحت عليك فكرة أنه شخص هاوي تقديم إذاعي، كيف تقبلتي فكرة أنه تستضيفيه ببرنامجك أو بفقرتك رغم أنه أنت إلك مسيرتك الطويلة بالتقديم الإذاعي؟ هادي رح أقول لك شغلي، هذا الكلام بقوله لكل مين عم يسمعني، إنه نحن حتى بتجربة التقديم الإذاعي اللي عم نعيشها، وهي صحيح مهنتنا واللي منحبها من قلبنا، هي بالنسبة لي أنا وشغفي بالنسبة لي، ولكن نحن كمان منتعلم من الآخرين. ربما هادي أصلا يقدم لي فكرة أنا ما كان عندي خاطر لإلها، يعني ممكن أنا تلفت لي نظري على أمور أنا ماني منتبهت لها، هي فكرة. فكرة تانية وكتير مهمة، إنه نحن اليوم مهمتنا كان يعني خلينا نتوجه لجميع القنوات الإذاعية بالتحديد، يعطيهم العافية، هي مهمتنا أنه نحن نتوجه للناس، نتوجه لهيدا الشعب الرائع، الشعب السوري، للمواطنين أخوتنا، نتوجه لهم شو همومهم، شو بيحبوا، نسلط الضوء على مواهبهم، على إنجازاتهم، على نجاحاتهم. وحتى لو بدنا نطرح أي قضية، قديش حلو اليوم مو بس نحن هادي حبينا نعمل لك هيك هي المفاجأة، إذا حبينا نقول أو حبينا تشارك، بس كمان حلو خلينا نستفيد من تجربتك اليوم. ما كان عندك خوف أو تردد من حدا أنه جاي يخوض عمل إذاعي هو ما مدرب عليه سابقا، ما متلقى قواعده أبدا، وجاي يقعد قدام حدا أنه عنده هديك الخبرة الإذاعية؟ أنه ما كنت عندك هذا الإحساس أنه حيشكل لك لبكة أو بالعمل؟ لا بالعكس، حلو لمرة نقلب الأدوار ونتبادل وكون أنا ضيفة، لأنه دائما بكون مستلمي الحوار، حلو أنا جاوب. كيف بدأ موضوع حبك للإذاعة أو العمل الإذاعي؟ هل هو إجا كفرصة عمل أو رغبة بالحب بالعمل الإذاعي؟ هلا دائما فرصة العمل أكيد ضرورية تكون موجودة، ولكن نحن بشكل عام الإنسان لازم يسعى، ولما يحط هدف قدامه ويسعى فأكيد رح يوصل، طول ما هو متحلى بالإرادة وعنده عزيمة وعنده أيضا صبر، لأنه أكيد مو بكبسة زر أني أنا أحلم كون بهذا المكان وكون تاني يوم بهذا المكان. إذا سألتني لألي أنا بالتحديد، فأنا بعد دراستي أكيد بحثت عن فرصة العمل والحمد لله يعني لقيت هاي الفرصة اللي أنا بحبها. هذه نحن معنا اتصال رح ناخده سوا. مرحبا. مرحبا رابعة. مرحبا هادي. مرحبا يا هلا. أهلا وسهلا، مين معنا برضو؟ أنا سوسان. أهلا وسهلا أنسي سوسان. بدي أشكركم على التجربة الحلوة اللي عم تعيشوها واللي حمستونا نكون هيك معكم بكل التفاصيل، أو المواضيع اللي عم تحكوا فيها كلها حلوة. أول شيء بدي نوه على موضوع التسامح، وبدي أسأل هادي ورابعة قدي مهم ثقافة التسامح بالمجتمع، وخاصة بهاي الظروف اللي عم نعيشها، يعني هاي الظروف أو اللحظات المهمة من تاريخ سوريا اللي أحيانا بيطلب منا التسامح، أنه نتعالى على الجراح، نبتلع الغصات، مقابل أنه في أهداف أسمى وأهم وهي بتمس وبتعني الوطن كله بشكل عام. لا، بالنسبة للتسامح أنسي سوسن، هو لازم يكون شيء مكتسب أو شيء موجود بشخصية كل إنسان. التسامح هو فعل استمرار أي علاقة بين أي شخص أو بين أي مجموعة أشخاص. التسامح هو فيني أقول لك تعبير أو فعل بيعبر عن نظافة الشخص يلي عم يبادر بهذا الشيء. قديش نحن فينا، أو يعني قلنا لكم دور كأعلام، أنه تعززوا هاي الثقافة عند الأشخاص اللي يعني ما بيتقنوها أو ما بيعرفوها. حلو كتير هذا السؤال، يبدو متوجه لألي ولهادي كمان. أه لك طبعا. هادي، لأنه اليوم أنت عم تقوم أيضا بهاي المهمة وتعيش هاي التجربة بس معنا. بس فيني أعتبره سؤال جدا ذكي على فكرة. حابب تجاوب ولا جاوب؟ لا جاوبي انت. هلا انا حابب اقول نقطة باعتبار عم نحكي عن التسامح، يعني وخصوصا بهاي الظروف الصعبة، اساسا لو ما في تسامح بقلب كل سوري ما كنا قدرنا نكمل. نحن الحلو اليوم عند السوريين، يعني هي اساسا هي ثقافة متعممة، هو هيدا الشعب الرائع هو اللي خلقه بالمجتمع، والدليل انه نحن متعايشين ونحن عم نصبر على جروحنا، املنا اكيد ببكرة، وعنا تحدي وعزيمة واصرار، وهيدا هذا موضوع حلقتنا مشان هيك بدنا نسألك عنه. بس حاب يقول شيء إنه نحن لازم نلاقي الأعذار للآخر أبدا مضاعف، مثل ما ذكرت من شوي هادي والصبية اللي حكت زينة. التسامح شيء راقي جدا، وهذا بنم عن شخصية رائعة وقلبها أبيض مثل ما أنا كمان قلت. ولكن حلو حط حالي محل الآخر قبل أنا ما أطلق الأحكام عليه، إنه الآخر ليش تصرف معي هيك، شو رأيك؟ على مبدأ التمس لأخيك 70 عذرا. هو فعل التسامح مثل ما قلتي أنت أنسي رابعة، ويمكن بدي أتوجه للآنسة سوسن يلي معنا. في كتير ناس بيعتبروه قوي، وفي كمان ما فينا نغفل إنه الناس كتير بيشوفوا التسامح ضعف، فما فينا ننفي هذا الشيء من الحقيقة يعني. ولكن برأيك هادي إذا الآخر بيعتبره ضعف، هذا الشيء بيمنعني إني أنا بكون متسامحة؟ أكيد لا، أنا بدي أحاول فرجي لهذا الشخص. ما بعرف إذا الأنسي سوسن بتأيدنا الرأي كمان، أنه الأشخاص اللي بيعتبروا التسامح ضعف، يمكن نحن لازم نكتر من فعل التسامح قدامهم مع الناس اللي بيخطئوا معنا، لحتى نقول لهم أنه التسامح هو بيعبر عن شيء نضيف جبنه جواتنا، شيء ما لازم نكرسه ونرسخه ونكبره، اللي هو الكره والحقد والكراهية. صح. لأنه الكره والحقد والكراهية هني اللي أوصلونا لهون لحرب عمرها 7 سنين و8 سنين. صحيح. وفي فكرة كتير مهمة أستاذ، أنت كيف بتشوف التسامح أنسي سوسن بتكوين شخصيتك أو بيومياتك؟ كيف تتعاملي معه كفعل أو ك؟ كحالة إنسانية وثقافية عليا. للأمانة مو كل الأشخاص مثل ما قلت هذه قادرين أنهم يقوموا بفعل التسامح أو بملكة التسامح إذا فينا نقول، لأنه هي يعني شيء كتير أشخاص بيفهموه غلط، بيفهموا أنه تنازل أو يعني انه نحن هيك سخينا او لا. هو التسامح ما فيه يقوم فيه غير شخص كتير عالي، كتير عنده يعني بناء شخصيته كتير قوي، هو قادر انه يتسامح مع اشخاص اذا فينا نقول اقل منه او اكبر منه، وهن يعرضوه لإساءة. بدي اتوجه لك بسؤال. التسامح انت بتتعاملي معه مع الاشخاص القريبين منك بالبيت وبالعائله، ولا مع الاشخاص اللي هن زملائك بمكان العمل اكثر؟ يعني اي اكثر اشخاص انت بهمك انك تتعاملي معهم بفعل التسامح؟ يعني اي اكثر ناس انت بتحبي تسامحيهم، من الاشخاص المقربين كعائله ولا اشخاص العمل والحياه العابرين بحياتنا؟ شكرا لسؤالك هذه. بصراحه انا بحس التسامح هو فعل بيمسني انا شخصيا، يعني أنا بحس إنه حدا بيتميز إنه متسامح، وبعتبر هي إحدى امتيازات شخصيتي اللي أحياناً بيفهموها الآخرين غلط. فأنا بعتبر إنه أنا لما بتسامح أنا بنقي ذاتي من جوا من كل شيء مو منيح، سواء تجاه أسرتي أو تجاه الآخرين. فأنا يعني هذا التسامح بعتبره لذاتي أنا، حدا بنبسط فيه بفرح فيه بشكل لي شيء كتير مهم. بدنا نتشكرك من كل قلبنا على هاي المشاركة اللي كتير غنية بمضمونها وبالشيء اللي تقدمتي فيه. شكراً. هادي فيني أسألك سؤال؟ أنا فضل. يعني أنا ببارك لك بأنك بلشت بأولى خطوات فينا نقول طريق حلمك أو تحقيق حلمك، وكل حلم بالخير وبالبناء هو حلم مشروع لكل الشباب السوري أكيد. بتمنى لك التوفيق، بس حابة أسمع رأيك بالأشخاص اللي أخذوا بإيدك وساعدوك لتعيش التجربة والحلم، وتكون هلأ موجود عم نسمعك كلياتنا على أسير أمان. بكل صراحة أنا بدي أتوجه بالامتنان والشكر الجزيل لإنسانتين كتير بيعنولي بالحياة، صاروا نقطة تحول رئيسية بعتبرهم بحياتي، اللي هني الأنسي رابعة والمدام رنا خضور. هني كانوا سبب وجودي بهذا المكان، هني سبب وجودي تحقيق هذا الحلم اللي عمره سنين. يمكن أنا رح أحكي شوي عن هذا الحلم، كيف عاش معي وكيف ولد وكيف عاش وكيف كبر. أنا شخص كفيف البصر ما بشوف، درست بمعهد داخلي لرعاية المكفوفين. بحكم وجودنا بمعهد داخلي نحن ما نو موجود في التلفاز بشكل دائم، وما نقدرين نحضر تلفزيون بشكل دائم. كان رفيقنا الملازم لأننا على مدار 24 ساعة هو المزياع، يعني أي حدا فينا كان بإيدنا في راديو أو مسجلة أو وكمان صغير، كانت نافذتنا الوحيدة للحياة لحتى نعرف شو عم يصير برا، من قوانين، من فعاليات بالمجتمع، من كل شيء عم يصير برا. نافذتنا لحتى نتعرف برا شو عم يصير هو هالراديو وهالمذيع، هالمذيع اللي بإيدنا، أصوات المذيعين اللي عم يوصلونا هاي المعلومة من خلال رسالتهم أو عملهم الإعلامي. أنا بصراحة يمكن صار عندي الحشرية الزايدة إنه تخطيت مرحلة إني بس أسمع وأتلقى معلومة من هذا المذيع، صار عندي شغف ورغبة إنه أعرف شو عم يصير داخل الاستديو اللي عم يتقدم فيه هاي المادة الإعلامية، كيف عم تنعد، كيف بتتم طريقة إعدادها، كيف بيتعامل المذيع مع تقديمها، كيف بتصير علاقة التواصل بين المذيع ومهندس الصوت أو المخرج الإذاعي. ولد عندي هذا الحلم وضل حلم بداخلي، حاولت إني أحققه بالعديد أو بعدة أماكن من بالتواصل مع بعض الوسائل الإعلامية. للأسف تم رفضي ليس فقط لعدم الخبرة من قبل الجهات يلي قابلتها أنه أنا كيف بدي أتعامل مع المادة، وأنما تم رفضي فقط لأني كفيف، والحجة أنه كيف بدي أتعامل مع قراءة الرسائل النصية اللي بتيجي على الحلقة فقط لا غير. يعني أنا آسف أني أحكي هاي الطريقة، ضل هذا حلم بداخلي، ضليت أنا شغوف أني كون مذيع بيوم من الأيام. يلبق لك كثير استاذ هادي، ونحن يعني كمستمعين ما منحس انك غريب عن هالجو، كانه هو فيك ومنك ولابق لك، وان شاء الله الله هيك يكتب لك انك تكمل حلمك، وبشكر كل اللي ساعدوك لتوصل لهون، وخلونا نسمعك. شكرا لك. شو رايك هادي صار وقت نروح لفاصل؟ حلمي حلمي الطيور غني فوق الغصون وعبر كل البحور وانسى عالم شنون وداوي قلب مجروح عايش من دون حنان تبقى معي ونروح تنسانا الزمان. حلمي حلمي الطيور غني فوق الغصون وعبر كل البحور وانسى مستمعينا بهالتجربة الرائعة اللي عم عيشها أنا وضيفي الأستاذ هادي سنيور، هادي اللي حلمه يكون مذيع إذاعي، إن شاء الله يا رب هادي فعلا بتقدر تحقق هيدا الحلم. يعني هادي أنا بديت معك بسؤالي لك أنه كيف بتسمع صوت قلبك، كيف بنقدر نسمع صوت قلبنا، ويمكن أنت إذا طلعت هوا ما رح تحتاج تمسك ورقة وقلم أصلا، لأنه لما بتنصت لصوت قلبك رح يطلع معك أجمل الكلام وأجمل الأفكار النقية الرائعة والراقية اللي توصل لقلوب المستمعين. بأي مادة إعلامية أنت بدك تقدميها أنسي رابعة من خلال خبرتي اللي شوي هيك متواضعة بهذا الموضوع، أنه أنت لحتى تنجحي بمادتك الإعلامية مو المهم تكوني أنت ماسكة الورقة والقلم، المهم أنت تكوني على إلمام كامل بالفكرة اللي عم تقدميها واللي عم تتناقشي فيها مع الناس اللي معك بالاستديو أو على التليفون. يعني لما يكون الشغف موجود ولما يكون الحلم موجود ولما يكون السعي موجود وكل العوامل مع بعضها، فنحن رح نطلع بنتيجة رائعة جدا، لأنه الغاية الأساسية أكثر ما أنه نرضي أنفسنا نرضي أيضا مستمعينا الغاليين على قلبنا. حتى بالإضافة لذلك أنه نحن ما أنا كمان بحاجة فقط للورقة والقلم حتى ننجح المادة الإعلامية، يعني أنا بإمكاني أحط جهاز كمبيوتر قدامي فيني اتعامل معه وانا على الهواء تماما شو بدي، مثله بدل الورقه والقلم فيني اتعامل مع الماده على موبايلي، فيني اتعامل مع الماده بدل الورقه والقلم باي طريقه تانية، يعني ما انا قصه بقى الورقه والقلم حتى تكون قدامك حتى انت تقدري تكوني مذيعه. حلو انه عندك هيدا التحدي بقلبك انه ما في شيء بيوقف بوجهك. هذه يعني اليوم عم نحكي انه نحن رغم ظروف الحرب القاسيه ما قدرت هاي الظروف تخفف من عزيمتنا وبقي الامل عنوان لصمودنا، وعم نحكي اليوم هادي عن الامل وانه لازم يكون موجود بحياتنا، وهالامر منعيشه مع كل يوم جديد واشراقة شمس جديده ومع كل بدايه جديده، ولكن لازم يرافق الامل الصبر. بتجربتك هادي شو بتقول بالصبر؟ بقول بالصبر شيء كتير أنا بؤمن فيه وحتى بعيشه بحياتي اليومية بأي عمل أنا بدي أقدم عليه، يمكن إنجازه ياخد معي مع أي شخص عادي حوالي الربع ساعة أو النص ساعة أو الساعة، بس أنا لأنه عندي وضع ما أو نقص بمكان ما ما فينا نغفله ما فينا ما نعترف فيه، بصبر بقليل من الصبر بقليل من التأني بقليل من التروي بمزيد من الوقت بدل الوقت المنجز أو العمل المنجز اللي بده ساعة فيني أنجزه بساعتين بشوية صبر وشوية تروي وهيك بتستمر حياتنا. أكيد بتستمر حياتنا فعلا لما منعرف نضوي شعلة الأمل بقلوبنا، الأمل التحدي والصبر، هاي المفاهيم ضرورية بحياتنا، ضروري نتحلى بالصبر ما نفقد الأمل والعزيمة على التحدي حتى نعيش حياتنا صح ونكون أقوى من كل الظروف. بنهاية كل ليل في نهار عم يطلع، وهذا النهار إذا ما كان في أمل لحتى نحن ننتظره يطلع ما في داعي ننتظره. حلو كتير كلامك اليوم رائع هادي ولامس قلوبنا أكيد، وأنا حابة هيك من قلبي فعلا أرجع ووجه لك أمنية بأنه يتحقق هيدا الحلم إن شاء الله. أنا بدي أتشكر الأشخاص، بدي أتشكرك، بدي أتشكر الأنسة رنا خضوري اللي كنتوا أنتوا سبب وجودي هون، سبب تحقيق هذا الحلم، يمكن فوت أكيد شكرا لزميلي رنا خضور لاستديو الإذاعة يمكن لمرة واحدة بالحياة كتجربة إذاعة، يمكن نحن سبق كنت ضيفك أنا بأحدى حلقات خلي عندك أمل وكانت كتير سعيد بهي التجربة معك، بس حبيت فوت على استديو الإذاعة يمكن لو لمرة واحدة على القليل خد شيء من الشيء اسمه أنا تجربة التقديم الإذاعي اللي أنا كنت دائما عندي هيك شغف تجاهه، كيف عم يشوف، كان عندي دائما حب ورغبة أعرف إنه هذا العمل كيف بينجز، يعني أنا مثلا البرنامج الإذاعي مدته ربع ساعة أو نص ساعة كنت أعرف النص ساعة عنه كيف هالنص ساعة كيف بيتم فيها تقديم البرنامج، ولكن هالنص ساعة لحتى تصير نص ساعة على الهواء أكيد هذا اللي كنت أنا شغوف إني أعرفه، وبشكركم إنكم حققتوا لي إن شاء الله يا رب نقدر نحقق طموحات وأحلام جميع الأشخاص اللي عندهم أحلام. وبدوري ختاما أنسي رابعة بتمنى أنه من بعد هاي التجربة أنه نقدر نعمل شيء بمجال التقديم الإذاعي نحن الأشخاص المكفوفين. نحن جاهزين للتعاون أكيد. هادي سنيور نائب رئيس مجلس إدارة جمعية لون لرعاية المكفوفين وضعاف البصر، شكرا لك. كتير شكرا لك أنسي رابعة وبتشكرك من قلبي.